فوائد الصدقة الجارية. ولهذا حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عددا من أصحابه على الوقف. وعمر رضي الله عنه استشار النبي عليه الصلاة والسلام في ماله هذا، كان له نخل وكان عنده نفيسا، أي أثيرا عنده يقال له ثمر، مزرعة تسمى بهذا الاسم. فاستشار النبي عليه الصلاة والسلام فيه وذكر له بأن هذا النخل نفيس عنده ويريد أن يتصدق به، وهذا فيه تحقيق لقوله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حتى تنفقوا مما تحبون. فلما كانت أثيرة عنده أحب أن يجعلها في سبيل الله تبارك وتعالى، فلما استشار النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك قال: تصدق بأصله، تصدق بأصله، أي اجعله وقفة ينتفع منه بثمره وبظله ونحو ذلك، لكن لا يباع ولا يورث وينفق ثمره فقط. فتصدق به عمر رضي الله عنه على نحو ما أشار به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجعلها جعل غلة هذا الوقت في سبيل الله وفي سبيل الله يصرف في الجهاد للمجاهدين وللعتاد ولخلافة المجاهدين في أهليهم وأموالهم ونحو ذلك، وفي الرقاب بأن تشترى، أن يشترى الأرقاء ويحرروا منه، والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى. وهذا كله مأخوذ من النصوص، النصوص الشرعية في الفيء وفي الغنيمة. هناك مصارف تشبه هذه المصارف. ثم ذكر أيضا من شرطه عمر رضي الله عنه، ذكر من الشرط أنه لا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف. من كان متوليا لهذا الوقت فإن له أن يأكل منه بالمعروف مقابل عمله وإشرافه على هذا الوقت، وأيضا له أن يعطي صديقه ليأكل منه، لكن لا ليتمول بل ليأكل. فله أن يأكل وله أن يطعم صديقه، لكن من غير أن يعطيه ما يتمول به، لكن ما يطعمه يأكله في بطنه، هذا أيضا مما يجوز. فللمتولي أن يأكل وللمتولي أن يطعم صديقه منه، أن يطعم صديقه منه. وعمر رضي الله عنه جعل النظر فيه لحفصة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام، ابنة عمر، جعل النظر في هذا الوقت لحفصة، ثم بعد حفصة أن يكون لمن يحسن ذلك من قرابته رضي الله عنه. والمصنف أورد هذا الحديث ليدل به على مشروعية الوقت، وليدل به على جواز اشتراط أن يأكل الناظر على الوقت من الوقت نظير عمله ونظير إشرافه، ولكن يكون ذلك بالمعروف. وهذا يمكن أن يستفاد من العرف الجاري بين الناس، من العرف الجاري بين الناس. ولهذا يقول العلماء: كل ما لم يرد له تحديد في الشرع يرجع في تحديده إلى العرف، يرجع في تحديده إلى العرف. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. حديث السبع الموبقات مر معنا فيما تقدم، والمقصود به هنا، المقصود من إيراد المصنف رحمه الله له هنا بيان أن مال اليتيم لا يجوز أكله وأنه من المبقات، لكن يجوز الأكل منه بالمعروف للمتولي، المتولي كما جعل عمر رضي الله عنه لمن ولي وقفه حق الأكل منه بالمعروف نظير الإشراف عليه والقيام بحقه. فمن عمل في مال اليتيم لإصلاحه وتثميره وأكل منه بالمعروف فإن هذا ليس من أكل مال اليتيم الذي حذر الله سبحانه وتعالى منه والذي عده النبي عليه الصلاة والسلام من السبع المبقات، لأن هذا الأكل من أجل إصلاح هذا المال ومن أجل الإشراف عليه وتنميته. وهذه السبع المبقات أيها الإخوة هي من كبائر الذنوب أو من أكبر الكبائر كما جاء في بعض الأحاديث، ومعنى الموبقات أعاذنا الله وإياكم منها المهلكات، الموبقات أي المهلكات، لأن هذه الذنوب تهلك صاحبها في الدنيا بما تجره عليه من الأذى أو من العقوبة، وأيضا تهلكه في الآخرة لأنها تعرضه لسخط الله وعذابه في يوم القيامة. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل التفصيل، فقال عندما سئل قالوا ما هن، قال الشرك بالله، والشرك من أعظم الذنوب، في وصية لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، الله سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فأعظم ذنب الشرك، وهذا الشرك محبط للعمل، وهذا الشرك الأكبر، الشرك منه أصغر ومنه أكبر. الشرك الأكبر لا يغفره الله سبحانه وتعالى إذا مات صاحبه عليه، وليس له من علاج إلا التوبة في حال الحياة، إذا تاب الإنسان منه حال الحياة فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. ومعنى الشرك الأكبر صرف العبادة التي لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى، أو صرف شيء منها، صرفها كلها، أو صرف شيء منها لغير الله، كالدعاء مثلا لا يدعى إلا الله، فلو أن الإنسان دعا غير الله فقد أشرك شركا أكبر. وكذلك الذبح، لو أن الإنسان ذبح ذبيحة يريد أن يتقرب بها، تقرب بها لغير الله كالأولياء أو الأصنام أو القبور أو نحو ذلك، كان هذا العمل شركا أكبر أيضا. وكذلك الصلاة والصيام والصدقة، كل عمل لا ينبغي إلا لله سبحانه وتعالى إذا صرف لغيره كله أو بعضه كان شركا أكبر. فيجب على كل إنسان مسلم أن يحتاط لنفسه حتى لا يحبط عمله، حتى لا يكون ممن لا تقبل له محاجة في يوم القيامة ولا تقبل فيه شفاعة. والشرك الأصغر هو الرياء، وهذا محبط للعمل، ولكنه مع عظم جرمه إلا أنه أخف من الشرك الأكبر، لأن هذا يتعلق بالعمل، يتعلق بالعمل، فإذا بقي معه أصل الإيمان فأمر صاحبه إلى الله سبحانه وتعالى. لكن صاحب الشرك الأكبر لا تقبل له شفاعة ولا يغفر الله سبحانه وتعالى له ذنبه في يوم القيامة. الأمر الثاني قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا أيضا من الموبقات، وأعظم ما في هذا قتل نفس الإنسان المسلم المعصوم، فإن هذا من أعظم الذنوب. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويدخل تبعا لذلك أيضا قتل من أمنه المسلمون. أهل الكتاب إذا دفعوا الجزية فإن دماءهم معصومة، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، فلا يجوز أن تراق دماؤهم إلا بحقه. وكذلك صاحب العهد إذا عاهدناه وأمناه فإن دمه معصوم في هذه الحال، فلا يجوز أن يراق دمه في هذه الحال. لكن أعظم إراقة للدم وأعظم إزهاق للنفس إزهاق نفس الإنسان المسلم المعصوم بغير حق. لكن إذا أزهقت نفسه بحق بأن قتل فاقتصصنا منه، أو زنى والعياذ بالله وكان محصنا فرجمناه حتى الموت أو نحو ذلك، فإن هذا ليس من الموبقات، لأن الحق هو الذي قتله في هذه الأشياء. والسحر أيضا من الموبقات ومن أكبر الكبائر السحر. والسحر صرف تخيل، وهو علم كما ذكر الله سبحانه وتعالى في قصة هاروت وماروت، قال يعلمون الناس السحر وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فهو علم ولكنه علم شيطاني والعياذ بالله. والسحر خطره عظيم، خطره على العقيدة، لأن الذي يفعل السحر ليس في قلبه إيمان، والذي يسعى فيه أيضا مثله ومعين له، ولا يتأتى السحر إلا بالخروج من الملة، بعبادة غير الله من المردة والشياطين، أو بفعل بعض الأفعال التي يكفر بها الساحر، كأن يلوث القرآن والعياذ بالله بالنجاسة أو نحو ذلك، أو أن يصلي إلى غير القبلة أو نحو هذه الأشياء المنكرة. فلهذا كان السحر خطرا عظيما على عقيدة الإنسان وعلى دينه، وهو أيضا خطر على الأخلاق، لأن الإنسان يتوسل إلى تحصيل مآربه بوسائل خسيسة دنيئة، وهو أيضا خطر على علاقات الناس، وهو خطر على أموال الناس، له مخاطر عديدة. فلهذا عده النبي عليه الصلاة والسلام من الموبقات في حديث آخر من أكبر الكبائر. وكان جرم الساحر عظيما، ولهذا جاء في الشريعة حد الساحر ضربة بالسيف، يقتل الساحر إذا ثبت أن فلانا من الناس يتعاطى السحر، وتيقن من ثبوت ذلك عليه، فإن حده القتل، فإن حده القتل تخليصا للناس من شرره وضرره، أعاذنا الله وإياكم من هذه الموبقات. وكذلك أكل الربا، أكل الربا مما حرمه الله سبحانه وتعالى. كان الربا مما تعارف عليه أهل الجاهلية في القديم والحديث. في القديم كانوا يأكلون الربا ويستحلونه ويسوون بينه وبين البيع، يقولون إنما هو من البيع، فالله سبحانه وتعالى كذبهم وقال أحل الله البيع وحرم الربا، وأعلن الله سبحانه وتعالى الحرب على آكل الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وكثير من البلايا التي تحل بالناس في هذه الأزمنة إنما هو بسبب فشو الربا أخذا وإعطاء. ولهذا لن يرتفع هذا الذل ولن تزول هذه الحرب إلا إذا تاب الناس إلى رشدهم، وإلا إذا راجعوا دينهم. فالربا كما قلنا من الموبقات كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الزيادة، الزيادة في المال أو الزيادة في الأجل التي يعطيها أحد العاقدين من غير أن يكون لها مقابل، فيدفع إليه 100 على أن يأخذها 120، فالعشرون هذه ليس لها مقابل، ليس لها مقابل، وإنما هي نظير الأجل، نظير الأجل. وقد كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك، فإذا حل الأجل ولم يتمكن المقترض أو المدين من أن يسدد قال له أزيدك وأنظرك، فيجعل 120 مثلا 140 على أن يؤجل له السداد بعد عدة أشهر أو بعد سنة أو وهكذا. هذا هو الربا الأضعاف المضاعفة، ولا يعني هذا أن الربا لا يحرم إلا إذا كان أضعافا مضاعفة، بل هو محرم قليله وكثيره، قليله وكثيره، ولكن الله سبحانه وتعالى بين قبحه وشناعته لأنه يتضاعف للعادة، ولأن هؤلاء المرابين لا يتورعون عن أكل أموال الناس بالباطل فيأخذون الأضعاف المضاعفة. قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وهذا بيان للواقع الذي كانوا يفعلونه، وكما يفعل الآن من الفوائد المركبة التي يسمونها وهي الربا، والتي تؤخذ، وكلما تأخر الإنسان في السداد كلما زادت عليه هذه الأموال الربوية، الأقساط الربوية. وبينت الشريعة الأموال التي يكون فيها الربا في النقود وفي الحبوب وفي ما يسلك الأقوات، ذكرت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والملح بالملح والشعير بالشعير والبر بالبر والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. إذا بيعت هذه الأصناف بجنسها بعت برا ببر، فلا بد من التساوي في المقدار ولا بد من التقابض، إلا هاء وهاء، خذ وهات. لكن إذا أعطيته صاعا، بعته صاعا من شعير على أن يعطيك الثمن صاعا من شعير بعد أسبوع أو بعد شهر، فهذا ربا، لأنه استفاد الأجل. وهذا بخلاف القرض، إذا أقرضته صاعا من شعير على أن يرده بعد شهر فهذا ليس من الربا، لأن المقصد من الإقراض الصدقة، لكن الذي يبيع بالربا هذا قصده الاستفادة إما من زيادة البدل أو من زيادة الأجل. نعم. وأكل مال اليتيم هذا أيضا من أكبر الكبائر. اليتيم هو الذي فقد أبويه أو أحدهما حال الصبا قبل البلوغ، وهذا هو معنى اليتم، لكن ما بعد البلوغ لا يكون الإنسان يتيما، لأن اليتيم هو الذي يحتاج إلى كفالة غيره، الصغير الذي يحتاج أن يكفله أبوه، فإذا مات أبوه أو ماتت أمه في هذه المرحلة احتاج إلى من يكفله. وأما بعد البلوغ فليس بحاجة، لأنه قد أصبح راشدا يستطيع أن يقوم بحق نفسه. وإذا لم نقل بذلك فإن كل الناس أيتام حينئذ، كل إنسان إذا كبر ومات أبواه فإنه لا يكون يتيما، لو كان يتيما لكان الناس كلهم يتاما، إنما اليتيم هو الذي مات أبواه أو مات أحدهما في حال صغره، يعني قبل بلوغه، وهذا يعني أنه محتاج إلى من يرعاه، يحتاج إلى من يكفله، يحتاج إلى من يتصدق عليه. فإذا تجرأ بعض من لا خلاق لهم بأكل أموال هؤلاء الضعفاء الذين يحتاجون إلى رعاية ويحتاجون إلى عناية، كانت هذه الفعلة فعلة خسيسة تدل على دناءة صاحبها وعلى قلة ورعه وقلة دينه. فلذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام أنها من أكبر الكبائر، والله سبحانه وتعالى نهى عنها في كتابه الكريم في مواطن عدة. ولكن ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث هنا ليبين به أن العمل في إصلاح مال اليتيم والأكل بسبب هذا العمل بالمعروف لا يعد من أكل مال اليتيم، ما دام أنه يأكل بمقدار عمله. ومن الموبقات أيضا التولي يوم الزحف، أي الفرار من ميدان المعركة، هذا أيضا من أكبر الكبائر، لأن الإنسان بهذا يترك التوكل على الله سبحانه وتعالى ويعتمد على الأسباب، ويظن أن الفرار هذا منجيه من قدر الله سبحانه وتعالى. هذا من جانب. من جانب آخر فإنه أيضا يخذل إخوانه المسلمين المحاربين في هذا الموطن الذي يحتاجون فيه إلى النصرة ويحتاجون فيه إلى الدعم والتأييد. فكان الفرار في يوم الزحف من أكبر الكبائر. والموبقة الأخيرة هي قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. القذف هو الرمي، والمقصود به في الاصطلاح الشرعي الرمي بفاحشة الزنا. وهذا الرمي إذا كان بغير حق، وإذا كان بغير دليل لامرأة محصنة عفيفة مؤمنة، كان هذا من أكبر الكبائر، لأنه يلوث عرضها بذلك ويلطخ سمعتها، وربما أثار الفتن، وربما فرق بينها وبين زوجها، وكثيرا ما تحصل هذه الأشياء. فيجب أن يبتعد الإنسان عن أمثال هذه الموبقات. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لها هنا، وصفها بأنها موبقات، وصفها في أحاديث أخرى بأنها من أكبر الكبائر، هذا إنما هو من باب التنفير منها حتى يبتعد الإنسان المسلم عنها. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: إذا اكتسب الإنسان مالا يبلغ نصابا ووضعه عند رجل، هل تجب فيه الزكاة؟